الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تحدثنا في محاضرة الأمس عن تتمة خيار الشرط، ثم تحدثنا عن خيار الغبن، ثم عن خيار التدليس، ثم شرعنا في الحديث عن خيار العيب، وتكلمنا عن العيوب التي يثبت فيها الخيار وما كان بمعنى العيب، وتكلمنا عما يثبت في خيار العيب إذا ثبت العيب، وقلنا يثبت للمشتري ثلاثة أمور: إما الإمساك بالمجان أو الرد كاملا أو الإمساك مع الأرش، وتكلمنا عن الأرش وطريقة حسبة الأرش، وفي النهاية تكلمنا عن استثناء، وهو أن يفضي أخذ الأرش إلى ربا، فإنه في هذه الحالة لا يستحق إلا الأخذ أو الرد. هذا كله تكلمنا عن في درس الأمس، واليوم بإذن الله تعالى نكمل الحديث عن خيار العيب، ونبدأ بإذن الله تعالى بعد ذلك الحديث عن خيار التخبير بالثمن. من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك لو أبرئ المشتري. طيب، قبل ذلك، أو رد المبيع. نعم، أو رد المبيع، أو رده وأخذ الثمن. نعم، أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. يعني هذه الأمور التي يثبت الخيار فيها لمن وجد عيبا في السلعة. نعم، وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن. طيب، نبدأ اليوم أو نبتدأ درس اليوم بمسألة غريبة معناها الجسد. نبتدئ مسألة اليوم بمسألة غريبة ينص عليها الحنابلة. صورة هذه المسألة: لو اشتريت من صالح سيارة على أن الثمن يدفع مؤجل، استلمت السيارة، بعد ثلاثة أيام أربع أيام اتصل علي صالح قال: والله عندي لك هدية. قلت: ما هي هديتك؟ قال: أبرأتك من الثمن. قلت: كثر الله خيرك وجزاك الله خيرا. ثم بعد كم يوم اكتشفت أن في السيارة عيب، قالوا لك أن تردها وتأخذ الثمن من صالح. قالوا: الآن خلاص انعقد العقد على أن السلعة في مقابلها الثمن، تم العقد على ذلك، فتم العقد على أنك إذا رددت السلعة تأخذ ما يقابل السلعة الثمن. أما كونه أبرأك من الثمن، فواقعه كأنك اشتريت منه السيارة بمئة ألف وأعطيته المئة ألف، ثم بعدين أهداك مئة ألف. هل هذا له علاقة بهذا؟ فإذا وجدت عيب في السيارة، ألا يحق لك أن تعيد السيارة وتأخذ الثمن مع أنه أهداك المئة ألف؟ ألا يحق لك ذلك؟ قالوا: فكذلك أولا، إذا أبرأك في الواقع أنه أهداك هذا الثمن. قالوا: ومن باب أولى أنه يجوز لك أن تأخذ الأرش. الآن إذا استطعت أن تسترد كامل الثمن، فمن باب أولى إذا أبرأك من الثمن تقول له: والله اكتشفت أنا في السيارة عيب. قال: طيب، وش أصلح لك؟ أنا مديك الثمن كله. قل: لا، أريد الأرش، وهو قسط ما بينهما كما تحدثنا سابقا. قالوا: فيلزم أن يعطيك الأرش، ولا يحق له أن يرفض ذلك، ولا يحق له أن يرفض ذلك. اقرأ. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو أوهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره، رجع بالثمن على البائع. رجع بالثمن على البائع، أبرئ ثم فسخ العيب أو فسخ البيع لعيب، قد يرجع بالثمن على البائع. نعم. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد. اكتبوا مسقطات خيار العيب. مسقطات خيار العيب. المسقط الأول من مسقطات خيار العيب أن يعلم المشتري بالعيب قبل البيع. جعلت المشتري على بينة، قلت له ترى السيارة فيها وفيها وفيها، قال ما عندي مشكلة، علمت بذلك سأشتريها. بعد يومين ثلاثة أيام رجعها لي يقول والله ما دريت أنها تكلف كذا بالتصليح، ما دريت أن القيادة فيها متعبة لهذه الدرجة، أريد أن أمسخ البيع. يحق له؟ لا يحق، دخل البيع على بصيرة وعلى بينة، فلا يحق له أن يتراجع. إذا المسقط الأول أن يعلم بالعيب قبل العقد. المسقط الثاني، نعم. وأين علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكين ونحوه تعيب قبل تعيب قبل قبضه. تعيب قبل قبضه. قالوا أو حصل العيب بعد البيع وقبل القبض. أو حصل العيب بعد العقد وقبل القبض. هنا أول شيء نقول السلع تنقسم إلى قسمين. السلع تنقسم إلى قسمين، سلع تكون في ضمان المشتري بمجرد العقد، سلع تكون في ضمان المشتري بمجرد العقد، وسلع لا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد القبض. القسم هذا السلع التي تكون في ضمان المشتري بمجرد ما يعقد عليها هو الأصل في السلع. عندنا في المذهب الأصل في كل سلعة أنها بمجرد العقد حتى لو لم يقبضها المشتري فهي من ضمان من؟ فهي من ضمان المشتري. هذا الأصل عندنا في المذهب. فمثلا السيارة، اشتريت سيارة ونحن في المعرض كتبنا العقد وما ندري يوم خلاص وقعنا على العقد، نعم، إذا بسيارة في الخارج تبش السيارة، السيارة التي اشتريت تصدمها، ثم تمضي تلك السيارة ولا ندري من صدم، لكن تعيبت السيارة. الآن السيارة الآن من ضمان البائع أو المشتري؟ المشتري، لأنها خلاص عقد العقد وصارت من ضمان المشتري. فهذه هذا القسم إذا تعيب بعد العقد فلا خيار عيب. إذا تعيبت هذه بعد العقد حتى لو لم يقبضها المشتري. القسم الثاني السلع لا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد القبض، يعني مجرد العقد لا يكفي في دخولها في الضمان، لا بد فيها من قبض. وهم يجعلونها ستة أقسام، لكن أهمها عندنا المكيل والموزون والمذروع والمعدود. طبعا فيه ما يقاس عليها سيأتينا في باب القبض. قالوا هذه الأمور إذا بيعت فإنها لا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد القبض، فبمجرد العقد لا تدخل في ضمان المشتري. فالمكيل إذا بيع كيلا، مثلا أنا اشتريت كيس رز أو 20 صاع أرز، فتم العقد بيني وبين البائع ونحن نشتري، ولما تم العقد جاء واحد الدباب مسرع فضرب هذا الكيس فتناثر الرز مع التراب ورجعناه وإذا به رز مع تراب. هنا هل البيع الآن من ضماني ولا من ضمان البائع؟ من ضمان البائع. المبيع الآن من ضمان البائع لأنه مكيل بيع كيلا، ما يدخل في ضماني إلا بعد القبض. وقل مثل ذلك في الموزون اللحم، مثلا اشتريت لحم وخلاص كم ستأخذ كيلو؟ قلت سأخذ 10 كيلو. ونحن هكذا إذا بهر يأتي ويأخذ جزء من اللحم ويهرب ونلحق به، فإذا باللحم قد دخل فيه تراب ونحو ذلك، هو من ضماني أو من ضمان البائع؟ من ضمان البائع. متى يكون من ضماني؟ بعد القبض. يكون من ضماني بعد القبض. إذا وقل مثل ذلك المزروع كالأقمشة والمعدود كالفواكه التي تعد كالتفاح ونحوه، هذه كلها من ضمان البائع حتى يقبضها المشتري. فإذا تعيبت بعد العقد وقبل القبض فهي من ضمان البائع، فيثبت خيار البيع العيب إذن. وإذا تعيبت بعد القبض فلا خيار إذن. ظهرت المسألة؟ اقرأ، أعيد القراءة من جديد. وكذا لو أبرئ المشتري من لا لا عند قبض، وإن علم أو حدث العيب، أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. يقرأ حاشية رقم 5. فلمشتري الخيار، لأنه من ضمان البائع، لأنه من ضمان بائع إلى قبضه ونحو المكيل الموزون والمعدود والمذروع والثمر على الشجر والمبيع بصفة. هذا كله سنأخذها في التصرف في المبيع قبل قبضه. نعم يا جاسر. شيخنا، وش الفرق بين المسألة الأولى ومسألة أمس؟ مسألة لو شرب الشخص جوال وضعه في المكيل. نفس المسألة، نفس المسألة، لكن اليوم فصلنا أكثر. لكن شيخ، في المسألة أمس أن البائع، ما بنينا على المذهب أمس؟ البائع يضمن. نعم، ما بنينا على المذهب أمس في الجوالات. نعم، المذهب الجوالات البائع يضمن. نعم، هذا سنأخذه في التصرف في المبيع قبل قبضه، التفريق وعلة المذهب والأقوال الثانية كلها سنأخذها في ذاك الدرس. نعم. وانحرف المبيع المعيب، أو عتق العبد، أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه. طيب، اكتبوا. إن تغير المعيب المبيع المعيب، إن تغير المبيع المعيب قبل الفسخ بالخيار، إذا حصل تغير في المبيع بأن اشتريت سيارة، أول ما اشتريتها غيرت بويتها، ثم تبين لي فيها خرابات، هذا عيب، هل يحق لي الآن أن أرد السيارة؟ قالوا لا، ما يحق لك. إذا أردت أن ترد المبيع المعيب فلا بد أن ترده بحالته. فإذا تغير ثبت الأرش للمشتري ولم يثبت له لا فسخ ولا غير ذلك، ما يثبت له إلا الإمساك كامل أو الأرش، إذن يسقط عن الفسخ، يسقط عن حق الفسخ. نعم. وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى عيبه أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش، تعين الأرش، يعني إذا تغير المبيع بعد البيع يتعين الأرش، فلا يحق للمشتري الفسخ، لأن البائع لا يرضى إلا بالسلعة على حالها، فإذا غيرت فيها فهو لا يرضى بذلك. نعم. نعم. عتق العبد يعني يكتشف عيب العبد بعد عتقه. أنا اشتريت عبد على أساس أني علي كفارة يمين. اشتريت عبد على أساس أني علي كفارة يمين، فأعتقته على أنه في مقابل كفارة اليمين، ثم اكتشفت أن هذا العبد أعسى يكتب بالشمال، أو اكتشفت غير ذلك من العيوب التي تقدمت أنه أقرع أو من الكلام اللي تقدم، قال يحق لك أن تطالب الأرش، يحق لك أن تطالب الأرش. نعم. تعين الأرش لتعذر الرد، لتعذر الرد. نعم. وعدم وجود الرضا به ناقصا، وإن دل عدم وجود، أنا لم أرضى به ناقصا فأطالب بالأرش ولا أستطيع أن أرد. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات هنا. إذا دلس البائع وفات المبيع، يعني ما استطعت أن أسترجع، إما بموت أو إباق أو عتق أو نحو ذلك، خلاص ما أستطيع أن أسترجع المبيع، بأن مات العبد أو اشتريت شاة فوجدت بها عيبا قد دلسه البائع، تقصد أن يغطي هذا العيب علي، ليس عيبا يجهله البائع، فماتت هذه الشاة، أو اشتريت عبد فأبق هذا العبد وقد دلس البائع المعيب، قالوا فهنا هذا المبيع المعيب لا يفوت على المشتري إنما يفوت على البائع، يعني المشتري يرجع بكامل الثمن على البائع، والبائع هو الذي يبحث يذهب يطالب بهذا المعيب إن كان موجودا، وإن مات فقد فات عليه لأنه مدلس. وهذا جزاء من يخادع، أن يفوته هو المبيع وليس المشتري. نعم، يرد الثمن كاملا، يرد البائع الثمن كاملا. نعم، إذا كان مدلسا. وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى ذهب على البائع لأنه غره ورد المشتري، لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه، أي كامل الثمن رده للمشتري. نعم. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه من طيب كسره. هنا سيتكلم قوله شراء ما لا يعلم عيبه إلا بكسره، شراء ما لا يعلم عيبه إلا بكسره. هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن جنس من السلع لا يعلم لا البائع ولا المشتري العيب فيها إلا بعد كسرها، فما الحكم فيها؟ قالوا هذه السلع تنقسم إلى قسمين، هناك ما تبقى ماليته بعد كسره وهناك ما تذهب ماليته عند كسره. إذن تنقسم إلى ما تبقى ماليته بعد كسره وما تذهب ماليته عند كسره. ما تبقى ماليته بعد كسره أي ينتفع منه ولو كسب، كبيض النعام. بيض النعام إذا كسب فإن قشرها قوي يستخدم في الآنية فينتفع من هذا القشر. أما ما لا تبقى ماليته عند كسره كبيض الدجاج، إذا كسرناه فوجدناه فاسد، أستطيع أن أستفيد من القشر؟ لا أستطيع أن أستفيد من القشر. قالوا أما ما تبقى ماليته عند كسره أو بعد كسره كبيض النعام كجوز الهند كلها يستفاد منها بعد ذلك، فهذا ينقسم كذلك إلى قسمين. هنا أن يكسر صحيحا ألا يكسر صحيحا، أن يكسر صحيحا يعني يكسر كسرا يستفاد منه بعد ذلك. لما أخذت بيضة النعام هذه كسرتها كسرا دقيقا من المنتصف بحيث أنني أستطيع بعد ذلك أن أستفيد من القشر، فلما كسرتها وجدت أن البيض الداخلي فاسد، يعني اكتشفت أن فيه نقص وهو فساد البيض، ففي هذه الحالة يخير المشتري بين أمرين. الأمر الأول أن يبقي هذا البيض معه مع أرش الفساد، اكتشفنا أن فيه عيب أخذ الأرش، أن أبقيه معي مع أرش الفساد. الخيار الثاني أن أرده مع أرش الكسر، أنا أخذت منك وهي بيضة كاملة ثم كسرتها، والكسر لا شك أنه ينقص من القيمة، فأرد هذا المبيع مع أرش الكسر لأنني كسرته. إذا إما أن أمسك مع أخذي للأرش أو أرده مع إعطائي للأرش، والأرش الذي أخذه لأجل الفساد والأرش الذي أرده لأجل الكسر، هذا إذا كان قد كسر صحيحا. أما إن كان لم يكسر صحيحا، أخذت بيضة النعام فرضتها رضا، جعلتها مكسرة تكسير تام بحيث ما يستطيع أحد بعدي أن يستفيد منها بآنية، شطبتها شطب كامل بحيث ما تستطيع أن تجعل منه آنية، فقالوا هنا ما ليس لك إلا خيار واحد وهو أن تأخذ أرش الفساد، ما تستطيع أن ترده وتعطي أرش الكسر لأنه لا يستفاد منه بعد ذلك. هذا كله إذا كان شيء تبقى ماليته، تبقى ماليته. القسم الثاني ما تذهب ماليته عند كسره كالبيض ومثلا البرتقال إذا قشر، والرمان إذا فتح ووجد فاسدا، والبطيخ إذا فتح ووجد فاسدا، فهذا كله نقول إذا وجد فاسدا تبين أن كامل البيعة باطلة، كل البيعة أصلا باطلة، فترجع على البائع بكامل الثمن، ولا يحق للبائع أن يقول رجع لي القشر، لأنه هل هو مال؟ هل هو مال يطالب به؟ ليس بمال. يقول طيب أنا بعتك بين فاسد، طيب رجع للقشرة وما تبقى منه، نقول هو ليس بمال. إذن ليس للبائع شيء ويعطي المشتري كامل الثمن، لأنه تبين أن العقد وقع على شيء ليس بمال وهو البيض الفاسد. البيض الفاسد لا يعتبر مالا لأنه ليس عينا ينتفع منها بلا حاجة. إذا افتقد البيع شرطا من شروطه وهو مالية المعقود عليه، إذا صار كامل البيع فاسدا، فيرد البائع للمشتري كامل الثمن. اقرأ. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرجف. إذن إن كسره صحيحا فوجده فاسدا فله الأرش بالإمساك. نعم. وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى وله أن يرده ويرد أرش كسره. نعم. الذي تبقى له معه قيمة يعني لا بد أن يكون الكسر صحيح تبقى له قيمة. أما إن كسره كسرا ليس بصحيح فإنه يأخذ الأرش فقط ولا يحق له أن يرده مع الأرش. نعم. الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة. ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. تعين الأرش اللي هو القسم الثاني، أخذ الأرش في حالة أن لا تبقى له معه قيمة بأن يكسره كسرا ليس بالصحيح. نعم. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجد. إذن هنا ما تذهب ماليته عند كسره. نعم. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا وجع بكل الثمن لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه. وليس له رد فاسد ذلك، يعني البيع لما اكتشفنا أنه فاسد هل نرد القشر للبائع؟ لا. نعم. وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه وخيار عيب متراخٍ. وقلنا لكم القاعدة بالأمس ونص عليه المؤلف هنا. اقرأ. حاشف؟ لا نفسه، لأنه دفع لدفع وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا. أنا لما وجدت في السيارة عيب قلت بروح أسببها المكة ثم أرجعها بعد ذلك، هنا يسقط الخيار. لكن لو وجدت فيها عيب فأوقفتها وسافرت بسيارة أخرى ورجعت، هنا لا يسقط الخيار على التراخي. نعم. ما لم يوجد دليل رضا كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالم بعيبه واستعماله لغير تجربة ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور ولا يفتقر الفسخ إلى حكم. وكل أمر مجمع على استحقاقه لا يفتقر إلى حكم حاكم. فخيار العيب مجمع على أن الخيار ثابت فيه للمشتري، فلا نحتاج إلى أن يحكم الحاكم بالفسخ، بل يكفي أن يفسخ المشتري البيع بدون حكم الحاكم. قال ولا رضا لأنه فسخ بحق لا يشترط فيه إلى علم صاحبه فلا يشترط فيه إلى رضاه. قالوا كالطلاق. أكمل. ولمشتري مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه. طيب، هذه المسألة فيما لو اشترى شخص أو اشترى شخصان من رجل سلعة فتبين أن فيها عيب، هل يلزم أن يفسخا البيع جميعا أو يحق لأحدهما الفسخ والآخر له أن يمسك؟ أنا وسلمان اشترينا من الباحوث سيارة فوجدنا في السيارة عيبا، فقلت أنا ما رضيت بالعيب. قال سلمان لا، أنا أعجبك السيارة. قالوا فيحق لأحدنا الفسخ وللآخر الإمساك، فأنا أفسخ في حقي وهو يمسك في حقه. فإذا فسخت من يكون مالك السيارة؟ سلمان والباحوث، لأن الباحوث باعها علينا جميعا، فأنا فسخت. لما فسخت في حقي من المالك بعد الفسخ؟ هو الباحوث الذي يملك حقي بعد الفسخ. الباحوث الباحث وسلمان ما فسخ حقه، فإذا السجارة تكون بينهما إذا فسخت حقي. ونفس الكلام لو كانت المسألة بالعكس، أنا بعت على فارس وعلى الشيخ لي سيارة واشترطت الخيار لي وأنا البائع، ثم بدا لي ان افسخ الصفقه التي مع فارس دون الشاذلي، مع اني بعت الصفقه عليهما جميعا، بعت السياره عليهما جميعا، قالوا يحق لك ان تفسخ مع احدهما دون الاخر، لان بيعك على اثنين كانها صفقتين، كانها بيعتين. نعم. ولو رضي الاخر والمبيع بعد فسخ امانه بيد مشتق. والمبيع بعد فسخ، نكتب يد المبيع على السلعة يد المشتري على السلعة المعيبة. الأيدي عندنا في القسم، الأيدي عندنا في الفقه تنقسم إلى قسمين، يد أمانة ويد ضمان. يد الأمانة هي اليد التي لا تضمن إذا تلفت السلعة تحتها إلا إذا كان صاحبها قد تعدى أو فرط، فهذه اليد تسمى يد أمانة. كالوديعة مثلا، إذا جاءك شخص وأعطاك وديعة وقال خذها واحفظها عندك أنا سأسافر وأرجع، وأعطاك مثلا لنقل مثلا أعطاك سيارة فقال خذها واحفظها عندك أنا سأسافر وأرجع احفظها عندك في البيت، فجاءت صاعقة من السماء فأحرقت السيارة، تضمنها أنت؟ ما تضمنها. فالأصل أنك أمين لا تضمن، إلا في حالتين، في حالة التفريط أو التعدي. والتعدي معناه فعل ما لا يحق لك أن تفعل، والتفريط معناه ترك ما يجب عليك أن تفعل. فالتعدي مثلا أنك أخذت السيارة وبدأت تدور فيها بالرياض، أذن لك بهذا أو لم يأذن لك؟ ما أذن لك. ثم حصل حادث، تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأنك تعديت فعلت ما لا يحق لك أن تفعل. والتفريط مثلا أن تترك السيارة أمام البيت مفتحة الأبواب ويجب عليك أن تغلق أبوابها لحفظها، فلو جاء شخص وسرق السيارة تقول أنت ما صلحت بالسيارة شيء، نقول هذه المشكلة، أنت ما صلحت فيها شيء، أنت ما أغلقت السيارة، فهنا تعتبر قد فرضت. تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. فمتى لا تضمن؟ إذا لم تتعدى أو لم تفرط فيدك يد أمانة. أما اليد الأخرى فهي يد الضمان، ويد الضمان هي اليد التي تضمن دائما حتى لو لم تتعدى أو لم تفرط، كيد الغاصب. شخص ما غصب شاة أخذها عنده، أخذت الشاة وحطيتها عندي بالحوش وأغلقت عليها بالظلم، ووضعت عندها العلف والماء، واستيقظت غدا الصباح فوجدتها ميتة، فأرادوا أن يضمنوني هذه الشاة، فقلت والله يا وضعت عندها العلف ووضعت عندها الماء ووضعت، ما فرطت ولا تعديت، فهنا يضمن حتى لو لم يتعدى أو لم يفرط. هنا المشتري في مسألتنا في خيار العيب، أنا اشتريت سلعة فوجدت فيها عيبا وأردت أن أردها للبائع فوجدت البائع مغلق المحل، سألت عنه قالوا مسافر، يدي على السلعة في هذه المدة يد ضمان أو يد أمانة؟ أنا أمين ولا ضمين دائما؟ يد أمانة. الواقع هنا أن هذه السلعة أمانة في يدي، فلو تلفت فلا أضمنها إلا إذا تعديت أو فرطت. ظهرت المسألة؟ نعم. والمبيع بعد فسخ أمانه بيد مشتق. والمبيع بعد فسخ أمانة. بعد فسخ الأمانة؟ والمبيع بعد فسخ، أي بعد فسخ البيع، أمانة. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتق. أمانة، نعم. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتق. وإن اختلف أي البائع والمشتري. طيب، اكتب هنا اختلاف البائع والمشتري. عند من حصل العيب. الآن جئنا لمسائل الاختلاف، ومسائل الاختلاف دائما تختم بها الأبواب. إذا وصلت إلى قولهم وإن اختلفوا، فاعرف أنك في آخر مسائل الباب، أو هنا مثلا في الخيار في آخر مسائل الخيار، الخيار اللي هو خيار العيب، وإذا جاء بعد ذلك في خيارات أخرى سيذكر الاختلافات فيها. وهي من أدق المسائل، فلذا ركزوا معي جيدا فيها. ولكن أعطيكم قبل الحديث عن هذه المسائل سأقول لكم أنا مهمتي أن أوضح لكم المسألة وأوضح لكم تعليل المذهب، وليس من مهمتي أن أقنعكم بقول المذهب. هذا مو بشغل، اقتنعت ما اقتنعت هذا لا يهمني، الذي يهمني أن تفهموا لماذا قال المذهب هذا القول، لأنه أحيانا سيقول إن اختلفوا فالقول هنا قول كذا والقول هنا قول كذا، وأنت تقول ليش فرقوا بينهما، قل فرقوا لكذا وكذا، تقول طيب هذا الأمر ما يفرق كثيرا، نقول هذا تعليله وهذا رأيه. فليس من أنا لست لم أنصب نفسي محاميا عن المذهب أقول هو الصواب، فلذا ركزوا معي هنا. القاعدة عندنا دائما في كل الاختلافات التي لا بينة فيها لأحد المختلفين، طبعا إن كان لأحدهما بينة فالقول قول من؟ قول صاحب البينة، اللي معه شهود أو معه بينة كأمور مكتوبة موثقة فالقول قول، لكن نحن نتكلم عن أمر لا بينة فيه لأحدهما. فالقاعدة في كل الفقه أن القول قول من؟ قول من؟ لا لا الباع ولا المشتري ولا اللي يحلف، كلهم بيحلفون. نعم الحاكم ما له قول، هو يسمع من اثنين، والولي ما له دخل. قول قول من؟ ما في شهود، الشهود بينة، القاضي يحكم. أقول من يقدم قول أي طرفين؟ صاحب السلعة. قلنا ما في بينة، صاحب السلعة. القول قول المنكر، القول قول المنكر دائما، إذا ما في بينة في القول قول المنكر، ما لأحد الطرفين بينة، فالذي ينكر هو البريء، المدعي هو الذي يلزم بالبينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على من ادعى، والبينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. المنكر ما عليه إلا أنه يحلف ويمشي إذا ما كان لمن أمامه بينة. فالقول دائما عندنا في الفقه من أول الفقه إلى آخره، القول لمن عنده بينة، فإن لم يكن هناك بينة فالقول قول، إلا في مسألة واحدة ستأخذونها في الجنايات وهي مسألة القسامة. هذه المسألة يقولون على خلاف القياس القول فيها ليس قول المنكر، القول قول المدعي بيمينه، لكن هنا في كل الفقه القول قول المنكر. طبعا الواحد يقول خلاص الحمد لله المسألة سهلة جدا، قول قول المنكر خلاص بينة عن المدعي، أنت ادعيت ما عندك بينة وقول قول المنكر خلاص نحسم الخلاف. نقول المشكلة الكبرى من المنكر؟ من المنكر؟ تحديد المنكر هنا تأتي المشكلة. فمثلا من اشترى سلعة ثم قال وجدت فيها عيب، فقال البائع العيب ما حصل عندي أنا بعتها وهي سليمة، وقال المشتري بل أنا اشتريتها وهي معيبة، من المنكر هنا؟ البائع أول من أنكر. أنتم كلكم تقولون البائع؟ المذهب يقول المشتري. تحصل إشكالية من المنكر، وسنوضح هذا بعد قليل، سنوضح هذا بعد قليل. نأتي إلى مسألتنا، إن اختلفوا عند من حصل العيب، بيعت السلعة فقال المشتري وجدت السلعة معيبة، قال البائع أنا بعتها عليك سليمة يا صالح أيقظ جارك، أنا وجدت أيقظ جارك معنا، قال المشتري أنا اشتريتها معيبة، فاختلف فترفع إلى القاضي. فنقول لا تخلو هذه الحالة من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتبين يقينا صدق البائع بأن يكون العيب واضح أنه حصل عند المشتري، كأن يأتي المشتري وقد أتى بالشاة بعد أسبوعين من شرائها وهي تثعب دما، دم طري توه مجروح، وقال ترى شريها وهي مجروحة. فهنا هل يمكن أن يكون المشتري صادق؟ لا يمكن، لأن الدم طري، وهذا لا يكون قد حصل قبل أسبوعين، هذا لابد أن يكون قد حصل اليوم. قل مثل ذلك لو قال لك المشتري اشترت سيارة وجاء لمن وقال بعد شهر قال اكتشفت فيها عيب، ما هو العيب؟ قال الزجاج الأمامي مشطوب كله. سبحان الله ما شفته إلا بعد شهر، هذا من الأمور التي ترى مباشرة، ليس عيبا خفيا. فهنا نعرف يقينا ان الصادق من؟ البائع. نحتاج ان نقول احلف يمين؟ لا، هنا اليمين لا تحلف الا عند الاحتمال، وهنا لا احتمال. الحاله الثانيه ان يتبين صدق المشتري قطعا، بان يظهر كذب البائع، بان يكون العيب لا يمكن حصوله عند المشتري. ويمثلون لذلك فيما لو قال المشتري وجدت اصبع زائد في العبد، قال البائع انا بعته عليك في 5 أصابع، هذا طلع بوقتك ما لي شغل. هنا هل يمكن ان يكون البائع صادق؟ لا. قل مثل ذلك فيمن اشترى سياره، جاء المشتري قال وجدت مصدي بعض في صدى في الماكينه ونحو ذلك، وما بين البائع والطلب طلب الفسخ الا اسبوع، هل يمكن ان يحصل الصدى في اسبوع واحد؟ لا يمكن. فبناء على هذا نعرف ان الصادق من؟ المشتري. فبناء على هذا نقول القول قول المشتري، نلزمه باليمين؟ لا نلزمه باليمين، القول قول. تأتي المسألة المشكلة فيما لو ادعى الاثنان دعوى محتملة، عيب محتمل، صدمة في السيارة غير واضحة، قال هذا ما حصلت في وقتي وقال الآخر ما حصلت في وقتي، فهنا القول قول من؟ قلنا القاعدة الكبرى القول قول الممكن، لكن من الممكن؟ جماهير أهل العلم يقولون المنكر هو البائع، إذ يقول الأصل أن البيعة صحيحة وحصول العيب في وقته محتمل، فهو يمكن حصول العيب في وقته، هذا قول الجمهور. المذهب عندنا يختلف، يقول لا، القول قول المشتري. لماذا؟ قالوا هو المنكر، هو يقول هو ينكر استلام الجزء الفائت في العيب، ويقول أنا استلمت السلعة إلا الجزء المعيب. مثلا اشترى شاة اكتشف أنها عوراء، يقول عوراء العين اليمنى، يقول أنا استلمت كامل الشاة إلا العين اليمنى، إلى الحين ما استلمتها، فأنكر أني استلمت الجزء الفائت اللي في الزاوية. معناه طيب كيف معناه؟ تجهيل. هنا يمكن استلام الجزء الفائت، فقالوا هو الممكن. فلو كان الرديتر خربان يقول أنا استلمت السيارة إلا، فأنكر أني استلمت رديتر سليم، قالوا هو المنكر، فالقول قول. لكن المذهب يشترطون شرطا، يقولون لابد أن لا تغيب السلعة عن يده المشاهدة من الشراء إلى العلم بالعيب، من الشراء إلى العلم بالعيب تكون السلعة معه، ما يعطيها شخص آخر، لاحتمال أن تكون السلعة قد حصلت عند الآخر، أو أن يكون العيب قد حصل عند من أعطاه إياه. مثلا أنا اشتريت هذا الجوال ورجعت للبيت ومباشرة أخذت الجوال وأعطيته الأولاد، قلت شوفوا المقاطع وما المقاطع فيه، غدا الصباح أخذت الجوال وفي الدوام يرن يرن أشوفه يهز، بس أحاول أجعله على العام ما يشتغل على العام، فجئت وقلت للبائع اشتريت السلعة منك معيبة، قال بائع أبدا أنا بعتها عليك سليمة، قلت الجوال ما يدق العام، قال انا اصلا قبل ما تجي واحد متصل علي وداق العام وما في اي اشكال، فتخاصمنا عند من حصل العيب. هنا قالوا القول قول المشتري لان السلعه غابت عن يد، او القول قول البائع لان السلعه غابت عن يد المشتري. انت اذا قلت العيب ما حصل عندي يلزمك ان تحلف يقينا، لابد في الحلف ان يكون يقيني. هل يستطيع المشتري هنا ان يحلف يقينا؟ لا. احتمال أن الأطفال وهم ينظرون سقط منهم فحصل العيب بسقوط الجوال، حتى لو قالوا لك ما سقط منا فيحتمل أن يكذبوا، يحتمل أن أنهم نسوا، يحتمل ويحتمل، فهل تستطيع أن تحلف قطعا؟ خلاص غابت عن يدك، ما تستطيع أن تحلف إذا لم قول قول البائع. إذا هم يشترطون يقولون قول قول المنكر ما لم تغب السلعة عن يده المشاهدة، كأن تشتري الجوال ويبقى معك لين ما يدك، فما وهو بجيبك طول الوقت، فتحاول ان تجعلها على العام ما تقدر، هنا تستطيع ان ترده، فاذا قال البائع كان سليما عندي تستطيع ان تحلف ان العيب ما حصل عندك، انما حصل عند البائع. تقول انا من استلمت الجوال وهو في جيبي ما سقط وما اعطيته احد، فهو في يدي طوال الوقت، فالقول هنا قول المشتري، لكن ان غاب عن اليد المشاهده فالقول قول البائع. تقرا. نعم. هنا قلنا دائما كلما حصل في خصومة فيها احتمال، فإذا قلنا القول قول فلان مع يمين. وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عند من حدث العيب مع الاحتمال، فقول مشتري مع يمينه إن لم يخرج عن يده. إن لم يخرج عن يده، اقرأ الحاشية. وهي اليد المشاهدة، فإن خرج إلى يد غيره وغاب عنه لم يجز له الحلف. لم يجز له الحلف. لم يجز له الحلف. لم يجز له الحلف عن البت. البت اللي هو القطع واليقين. نعم. ولو غلب على ظني صدق ذلك الغيب. حتى لو غلب على ظني أن أبنائي قال والله ما سقط وما حصل فيه شيء، حتى لو غلب ما استطيع أن أحلف يقيني. نعم. لاحتمال حدوث العيب عنده، ولا يجوز له الرد لعدم الحلف على البت. ما تستطيع أن ترد حتى تحلف أنه ما حصل عندك، وأنت ما تستطيع أن تحلف. نعم. فيتعين حلف البائع على صفة جوابه، فإن أجاب بعته بريئا من العيب، فإن أجاب بعته بريئا من العيب حلف على ذلك، وإن أجاب لا يستحق على ما يدعيه. على ما يدعيه. على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك، فيحلف على البت. نعم، أي على القطع، ما يقول في غالب ظني. فيحلف يقول والله العظيم في غالب ظني أنه ما يستحق ذلك. هذا لا يجوز، لا بد من البت في الأيمان القطع، والله أنه لا يستحق ذلك. نعم. نعم يا عمر. طيب لو كان المشتري غاب عن يد، لكن البائع ما يدري هل في عيب ولا ما في عيب، زي ما يكون الجوال كرتون هنا مقطع. ما أسمع. يكون المشتري غاب عن يده، غابت عن يد السلعة. نعم. والبائع ما يدري اصلا، مو متاكد هل في عيب ولا ما في عيب، زي يكون الجوال كرتون. هو اذا اذا اذا البائع ما ادعى، اذا المشتري ادعى ان العيب حصل عند البائع، والبائع قال لا، قال ما ادري، خلاص هنا واحد يدعي والاخر يقول ما ادري، فالقول قول من يدعي. لكن كلامنا اذا ادعى الجميع، هذا يقول ما حصل عندي قاطر، وهذا يقول ما حصل عندي كذلك انا قاطر، فهنا نحتاج لليمين. اما احدهما يدعي والاخر يقول ما ادري، فالقول قول من يدعي. نعم. فقول مشتري مع يمينه ان لم يخرج عن يده، لان الاصل عدم القبض في الجزء الفائت. الاصل اللي هو ذا التعليل عدم القبض في الجزء الفائت اللي هو المعيب. نعم. فكان القول قول من ينفيه، فيحلف انه اشتراه وبه العيب. فيحلف انه اشتراه وبه العيب، او انه ما حدث عنده ويرده. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائد والجرح الطريق. إذا هما الحالتين أولتين، إصبع زائد أو جرح طريق لا يحتمل إلا قول أحدهما. نعم. الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد قبل قول المشتري في المثال الأول. قبل قول المشتري. قبل قول المشتري في المثال الأول. وهو الإصبع الزائد. نعم. والبائع في المثال الثاني. وهو جرح الطريق. نعم. والبائع في المثال الثاني بلا يمين. لعدم الحاجة. بلا يمين لعدم الحاجة، الأمر يقيني. نعم. ويقبل قول بائع أن المبيع. نعم. ليس يقوم مقام بينات. كيف؟ اللي حصل الآن في المثال، هل هو مقام بينات؟ لا في بينة ولا شيء، هو واضح كالشمس. بينة نحتاج إليها إذا كان شيء غامض. طيب. الآن نأتي إلى مسألة أخرى فيما لو اختلف في العين المبيع المعيبة. اكتبوا. اختلافهم في العين المبيعة المعيبة. إن اختلفوا فيها، فجاء المشتري وقال للبائع اشترى منه شاة، وقال للبائع الشاة التي اشتريتها منك وجدت فيها عيبا، وجدتها جرباء مثلا، فقال البائع أرني إياها خلينا نشوفها، هي جرباء أو ليست بجرباء. فلما أحضرت إليه قال بائع أصل هذه ليست شاة التي بعتها عليك، أنا بعت عليك شاة أخرى. وقال المشتري بل هي هذه الشاة. فاختلفوا في العين المبيعة يا صالح معناه. فاختلفوا في العين المبيعة، فالقول قول من هنا؟ لا تخلو العين المبيعة المعيبة إما أن تكون معينة في العقد أو في الذمة، معينة بأن أقول بعتك هذه الشاة بألف ريال، عيناها قلنا بعتك هذه الشاة بألف ريال، هذه المعينة. في الذمة أن أقول بعتك شاة بالصفات الفلانية بألف ريال، بعتك شاة، يعني أي شاة تقوم مقام هذه الشاة التي بعتها عليك، فأختار أي شاة وأعطيها وأعطيك إياها. فإن كانت السلعة معينة فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إن كانت السلعة معينة قل بعتك هذه الشاة بألف ريال. الحالة الأولى أن يكون الرد بسبب العيب، أي بسبب خيار العيب، ويلحق بخيار العيب هنا التدليس والغبن. أن يكون الرد بسبب العيب مع إنكار البائع له اللي هو العيب. هذه الحالة الأولى، بأن يقول لي الشاة التي بعتها علي جرباء، فقلت أحضرها شوفها، أنا الذي أعرفه أنها ليست بجرباء، فجيء لي بالشاة فقلت ليست هذه الشاة التي بعتها عليك، فأنا أنكر أن تكون جرباء وأن تكون هي هذه الشاة. هنا قالوا فالقول قول البائع، القول قول البائع، لأنه ينكر استحقاق الرد، هو يقول لك ما تستحق الرد، هو ينكر أن في الشاة عيب وينكر أنك تستحق الرد. أما الحالة الثانية أن يكون الرد بسبب خيار الشر، أو بسبب عيب يقر به البائع. معنى يا مهند؟ يعني مثال الأول، مثال الأول أن نقول بعتك هذه الشاة بألف ريال على أن لنا خيار الشرط فيها أسبوع. بعد ثلاثة أيام جاء قال برد الشاة، تراي قررت أني أفسخ البيت، قلت خلاص هاتها، فأعطاني شاة، قلت ليست هذه الشاة اللي بعتها عليك، شاة أخرى، فقال بل هي هذه الشاة. قالوا القول هنا قول المشتري، لأنهما جميعا قد اتفقا على استحقاق الرد، كلهم يقولون يحق للمشتري أن يرد ويختلفون في العيب. هنا لا، البائع يقول ما يحق لك الرد، هنا البائع يقول في خيار العيب ما يحق لك الرد، لأني بعت عليك الشاة التي بعتها عليك كانت سليمة، وأنت أعطيتني شاة جرباء، إذا لا يثبت لك خيار العيب، أعطيتني شاة ليست هي الشاة التي بعتها عليك وإن زعمت أن فيها عيبا. أما هنا فهنا خيار الشرط، خيار الشرط هل لابد أن يكتشف في السلعة عيب؟ لا. إذن الجميع يتفقان على أن للمشتري أن يرد السلعة، واختلفا في السلعة، فالقول قول من؟ المشتري. القول قول المشتري. قالوا وكذلك إذا كان بسبب عيب يقر به البائع، لأن قل بعتك هذه الشاة، جاء المشتري بعد يوم قال اكتشفت إن فيها عيب أنها جرباء، قلت أعرف هذا العيب صحيح، الشاة جرباء أقر بهذا العيب، خلاص رجع. فيوم رجع قلت لا، ليست هذه الشاة التي بعتها عليك. هنا البائع والمشتري يقران باستحقاق المشتري للفسخ أو لا يقران بذلك؟ يقران، واختلفا في السلعة. فهنا يقولون كخيار الشرط، هنا يقولون كخيار الشرط، فالقول هنا قول من؟ المشتري. القول قول المشتري. قلنا الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة أنهم في هذه المسألة البائع يمكن استحقاق المشتري للفسخ، وفي هذه المسألة البائع يقر أن للمشتري أن يفسخ لكنه ينكر السلعة. فإذا كان البائع يمكن استحقاق المشتري للفسخ فالقول قوله البائع، وإن كان لا يمكن فالقول قول فالقول قول المشتري. ظهرت هذه المسألة؟ مسألة ثانية شيخ، المنكر هنا البائع، هنا هنا البائع ينكر أن السلعة سلعته لكنه يقر بأن للمشتري أن يفسخ بيعها السابق. قول المنكر، المشتري مش أنكر. وليد وش قلت لكم؟ أول شيء وش قلت لكم؟ ماذا أقنعك؟ قلت مو لازم تبكي، ترى سأعطيك حجتهم في النهاية، هذه حجتهم. إذا هم يفرقون بين هذا وبين هذا في مسألة، وهي الإقرار باستحقاق الفسخ، الإقرار باستحقاق الفسخ. طيب انتهينا الآن من المعينة، هذه إذا كانت السلعة معينة وقلت بعتك هذه السلعة. نعم في الأخير أن يكون الرد بسبب عيبه، يعني المشتري يقول في سلعة عيب والبائع ينكر أن في السلعة عيب، فجاء بقى المشتري بالسلعة قال البائع أصلا هذه ليست سلعتي، فأنا أنكر أن في سلعتي عيب اللي بعت عليك والذي أتت به ليست هي سلعتي. بينما هنا لا، البائع ما ينكر أن في سلعتي عيب، يقول نعم فيها عيب. أو قد يكون الرد لا بسبب خيار العيب بل بسبب خيار الشرط، فهنا القول قول المشتري. انتهينا الآن من المسألة، وهي إذا كانت السلعة معينة، لأن أقول بعتك هذه الشاة نص في العقد على أنها هذه الشاة. الحالة الثانية أن تكون السلعة في الذمة، بأن أقول بعتك شاة، بعتك شاة بألف ريال. محددة الشاة في العقد يا عمر ولا مو محددة؟ محددة؟ ليست محددة. اللهم الشاة الآن ثبتت في ذمة البائع، يعني لا بد للبائع أن يؤدي شاة بالمواصفات المطلوبة. قالوا فإن اختلف، سلم البائع للمشتري شاة، فقال المشتري وجدت فيها عيبا، وقال البائع لا عيب فيها، قال المشتري بل فيها عيب، وأتى بالشاة فقال البائع أصلا مو هذا الشاة اللي بعتها عليك، شاة أخرى، قال المشتري بل هذه الشاة اللي بعتها عليك، اختلف في ذلك. قالوا فهنا القول قول المشتري، القول قول لماذا القول قول المشتري؟ قالوا لأنه، لأن البيع هنا بيع في الذمة لا بيع معين، والبيوع التي في الذمة لا تبرأ منها ذمة البائع إلا يقينا، فذمة البائع تبقى مشغولة في هذا البيع ولا تبرأ إلا يقينا. فاحتمال أنك ما توفي بالمواصفات المطلوبة، لو كان المبيع معينا ما أشغلت ذمة البائع بشيء، يا أخي أنا بعتك هذه الشاة، هل هناك مواصفات لابد أن أطبقها ولا هذه الشاة بحالها؟ هذه الشاة بحالها. أما المبيع الذي في الذمة لا، لابد أن توفر هذه الصفات المعينة، تكون الشاة كذا وتكون الشاة كذا وتكون الشاة كذا بالصفات المعينة، فلا تبرأ ذمتك حتى إلا يقينا. والمشتري هنا يدعي أن ذمتك بريئة ولا ما بريئت؟ ما بريئت، فالقول قوله أن الذمة ما بريئت، باقي ما وفيت لي الشاة التي طلبتها أو طالبت بها، بخلاف المعين ما في ذمة مشغولة، هي سلعة معينة تعطيه إياها فيكتشف أن فيها عيب، لكن هنا لا، طلب منك سلعة بصفات، ويزعم المشتري بعد هذا البيع أنك ما أديت الصفات، فالقول قول من؟ قول المنكر الذي ينكر أنك أديت الصفات، ينكر أنك أديت الصفات. اصبروا معنا. فقالوا هنا إذا كان المبيع في الذمة قالوا بشرط واحد، القول قول المشتري بشرط ألا تخرج السلعة عن يده المشاهدة، فإن خرجت عن يده المشاهدة نقول بها كما قلنا سابقا. اقرأ. ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود، ليس المردود إلا في خيار شرط، فقول إلا في خيار شرط اللي هو هذا، في خيار شرط فقوله قول مشتري. نعم اطلع حاشية. لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ. إذا متفقين التعليل في خيار الشرط أنهم اتفقا على استحقاق الفسخ. أكمل. وقول قابض في ثابت. طبعا الآن سيتكلم عن مسألة يعممها تعميم أكبر من البيع، وهو أنه سيتكلم القابض في الإجارة وفي نحوه من سلم ونحوه، ونحن لا يهمنا إلا البيع، لا يهمنا إلا البيع. فقوله وقول قابض أي مشتري، وقول قابض أي مشتري، وقول قابض هو سيتكلم عن هذه القشر المبيع إذا كان في الذمة. نعم. وقول قابض في ثابت في ذمة، في ثابت في ذمة، نحن سنتكلم الثابت في ذمة بسبب البيع. نعم. من ثابت ثمن وقرض وسلم ونحوه إلا يخرج عن يده وقرض. طيب عند قوله اقرأ حاشية أو اقرأ مثال ذلك حاشية من ثلاثة. مثال ذلك إذا ثبت على عمل لزيد صاع ثمن مبيع. ثمن مبيع. ثمن مبيع أو قرض أو دين أو دين سلم في ذمة عمرو لزيد أو أجرة ونحوه فبعدما قبضه زيد من عمرو رده بعيب وحده بعيب رده بعيب وجده فيه وأنكر عمرو أن الصاع المردود هو الصاع الذي دفعه فالقول قول القابض اللي هو المشتري اللي هو زيد. نعم وهو زيد بيمينه لأن الأصل بقاء شغل الذمة بهذا الحق. إذن هذا هو التعليل، الأصل بقاء شغل الذمة وزيد ينكر أن ذمة عمرو قد برئت فالقول قوله قول المشتري. نعم أكمل بالضوء. إن لم يخرج عن يده وقول مشتري في عين ثمن معين بعقد. طيب إذا كان الاختلاف في الثمن هذا كله الاختلاف في السلعة، إذا كان الاختلاف في الثمن هو نفس التقسيم هذا لكن اقلبوا الأسماء، يعني أما أن يكون الثمن معين أو يكون الثمن في الذمة، إذا كان الثمن في الذمة فالقول قول البائع، وإن كان الثمن معين إما أن يكون الرد بسبب العيب فنقول القول قول المشتري بأن يكون مثلا دنانير فيها سواد أو نحو ذلك، وأن يكون الرد بسبب الخيار فالقول قول البائع. نعم نعم. كانت السلعة في الذمة. نعم. جاب المشتري قال هذه الشاه فيها عين. نعم. قالها الباع هذه ليست شاه. نعم. هل نلزم أن تكون نفس الموصوف في الذمة؟ موصوف الموجود. ما واضح. أن يكون المشتري يرد الشاه لعين فيها. والباع يقول هذه مين اللي بيعها لي؟ ونقول له يقدم قول المشتري أنها في الذمة. نعم. لكن هل نلزم تكون نفس الاوساط اللي تطبع عليها؟ يعني لو جاب مثلا نجزي والمتفق عليه العين اي لابد تكون نفس الاوساط لانه هنا الفسخ لاجل العين لا لاجل انه ما وفى بالشرط. نعم. الحاله الثانيه اللي بالذمه او كل الحالات يفسخ العقد كامل ولا ياخذ ارش؟ لا لا يفسخ العقد كامل. ما بينهما ارش؟ طبعا بلى بينهما ارش، يعني المساله هي ثبوت الخيار، المساله هي ثبوت الخيار. نعم. أكمل. ومن اشترى متاعا فوجده خيرا ممن اشترى فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده الى بائع. هذه من اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى. انا اشتريت جوال على اساس ان ذاكرته مثلا 32 فتبين لي لما وصلت البيت ان ذاكرته 64 فهنا في مثل هذه الحاله يجب لي ان ارجع للبائع وان اوضح له اقول ترى اللي بعته عليه 64 احنا العقد وقع على 32 الذاكره. فقد يكون البائع اعطاني هذا هديه لي او نحو ذلك، لا اشكال لك لابد ان يوضح له الاحتمال انه قد ان يكون قد اخطا فلا بد من توضيح هذا. نعم. فاذا وضح فيكون البائع حق الفسخ او يطالب بالزياده او نحو ذلك. نعم. السادس من اقسام الخيار خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان. خيار في البيع بتخبير الثمن او بالتخبير بالثمن، هذا الخيار نقول البيوع تنقسم إلى قسمين، البيوع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول بيوع المساومة والقسم الثاني بيوع التخبير بالثمن. المساومة معناها أن يتساوم الاثنان على السلع، أن يتساوم الاثنان على السلع، فالبائع يقول بكم تشتري السلع والمشتري يقول أشتريها بكذا، والبائع والمشتري يتساومان لتحديد الثمن دون الرجوع إلى الثمن الذي اشتراها به البائع. ما نلتفت بكم البائع اشترى السلعة، معناه عند الجسد ما نلتفت بكم اشترى البائع السلع، اهم شيء عندنا بكم نحن نتفق على السلع. هذا بيع اسمه بيع المساومه، وهذا كان يستحبه السلف ويقولون هذا افضل للبائع. لماذا؟ قالوا لأنه ما يحتاج فيه الصدق وما صدقه بكم قال البائع كم اشتريته، ولا بد أن أوضح كل الأمور التي كانت تحف بعملية شرائي السابقة. لا خلاص قلنا مشتري بسرعة قدامك، كم تشتريها؟ لا تقول لي أنت بكم اشتريتها أصلا من قبل، أنا السلعة أمامك وأنت حدد الثمن. هذا يسمى بيع المساومة. القسم الثاني وهو الذي معنا هنا بيع التخدير بالثمن، وهو أن يبيع البائع السلعة على المشتري، وهذا البيع مرتبط بالثمن الذي اشترى به البائع السلعة، وهو أربعة أقسام: تولية وشركة ومرابحة ومواضعة. تولية بأن يبيع البائع السلعة على المشتري بنفس الثمن الذي اشترى به البائع السلعة، نفس الثمن. فأنا أقول ترى السلعة اللي اشتريتها بمئة ريال وأبيع عليك برأس مالها مئة ريال، بناء على هذا هذه تسمى تولية. والتولية أصلها هو تقليد العمل، أن يقلد الشخص عمله فيقول والله كذا. وبيع التولية من أنواع البيوع التخدير بالثمن أن يبيع السلعة برأس مالها، أي بنفس الثمن الذي اشترى به السلعة. القسم الثاني هو الشركة، وهو أن يبيع جزء من السلعة بقسطه من رأس المال. فأقول أنت شريكي في السلعة بالنصف، أنا اشتريت السيارة بمئة ألف، أقول أنت شريكي بالنصف بنصف من رأس المال، فتعطيني 50 ألف وتصير شريكي في السيارة، فأنا أملك 50% وأنت تملك 50%، لكن لا بد من معرفة رأس المال كم بكم أنا اشتريت السيارة حتى نعرف كم قسطه من الثمن. الثالث المرابحة، والمراد بالمرابحة هنا المرابحة عند المتقدمين، للمتأخرين لهم بيع اسمه بيع المرابحة، لا يريدون به هذا البيع. المرابحة هنا أن أبيع السلعة برأس المال وزيادة، أن أبيع السلعة برأس المال وزيادة، فأقول ترى شاري هذا الحاسوب ب10,000 ريال وأنا سأربح فيه 10%، كم يعني بربح فيه؟ 1,000 ريال، فببيع عليك كم؟ 11,000، فربحي فيه 10%، فإذا هنا هنا يكون رأس المال وزيادة، وهنا يكون المواضعة برأس المال ونقص أو بأقل من رأس المال، فيقول ترى أنا شاريه ب10,000 وببيعه عليك ب9,000 بخسر 1,000، فهنا مواضعة، أضع جزء من رأس المال، أضع جزء من رأس المال. طيب هنا المذهب يقولون أو صاحب الزاد يقول إذا ثبت للمشتري أن البائع قد كذب عليه في الإخبار برأس المال بأن قال أنا اشتريتها ب10,000 وتبين أنه اشتراها ب9,000 يعني زاد في الثمن الحقيقي واشترى 9,000 واشتريتها ب10,000، قال يثبت للمشتري الخيار، يثبت للمشتري الخيار، فنقول للمشتري إما أن تفسخ أو أن تمسك. هذا كلام صاحب الزاد. صاحب الروض خالفه فقال لا، المذهب ليس ذلك، المذهب أنه إذا تبين أن المشتري زاد في السلعة فإننا نقول أن البائع زاد في السلعة في ثمن السلعة كذا فأخبر أن ثمن السلعة أكثر، فإننا ننقص الزيادة هذه فقط وننتهي. فلو قال البائع في بيع التولية أبيعه عليك برأس المال، قلت له كم رأس المال؟ قال رأس المال 10,000، فأعطيته 10,000، ثم بعد كم يوم تبين لك اشتراها ب9,000 مو ب10,000، نقول يرد لك البائع 1,000 وانتهينا، ما يحتاج إلى نسخ العقد، خلاص اشتريتها من أنت برأس المال 9,000. وفي الشركة قال أنت تشاركني بالنصف، أنت تشاركني بالنصف، وأنا اشتريت السلعة ب10,000، فتبين أنه اشتراها ب9,000، كم يرجع لك؟ 500، لأنك أنت ستشاركه بكم؟ 4,500، النصف صارت 9,000، كم تشاركه فيها؟ 4,500، كنت تشارك ب5,000 صارت 4,500. قالوا وفي المرابحة ينقص الثمن، ينقص رأس المال وينقص القسط الذي زاده في الربح، فأنا قلت سأربح في السلعة 10%، وبعت عليها وأنا اشتريتها ب10,000، كم يكون هنا ثمن السلعة؟ 11,000 مع الربح، ثم تبين انه اشتراها ب 9,000، كم يرجع له؟ 1,100. يرجع له 1,000 على اساس انها راس المال، ويرجع له القسط من الربح، ينقص من الربح كذلك 10%، ينقص من راس المال 10% وينقص من الربح 10%، ف 1,100 ينقص، فيعطيه 1,100، فتكون الشركه بينه او يشتري السلعه ب 9,900. وفي المواضعه ينقص كامل ما زاده البائع، ينقص كامل ما زاده البائع بان قال انا اشتريتها ب 10,000 وانا ساخسر فيها 1,000. ثم تبين ان اشتريت 9,000، كم ننقص؟ ننقص 1,000، ننقص 1,000 كامله، ما في قسط زياده، ما في قسط زياده او نقص. اقرا. السادس من اقسام الخيار خيار في البيع بتخفيض الثمن متى بان، متى بان الثمن اقل او اكثر. طيب قال صاحب الزاد متى بان الثمن، اصبر الى اين صاحبك، متى بان الثمن اقل او اكثر؟ ان يبين الثمن اكثر من حقيقته المساله واضحه. هل يمكن ان يكذب البائع فيقول ان يكذب فينقص من قيمه السلعه؟ يمكن او لا يمكن؟ كيف يمكن؟ من المتضرر؟ إذا قلت ترى والله شاري السلعة هذه ب 9,000 وتبين أنه شاريها ب 10,000، من المتضرر؟ البائع ولا المشتري؟ البائع. إذا كلام المؤلف هنا ما تابان أقل لا وجه له. ولذا هو نفسه رحمه الله في الإقناع ما ذكر أقل، قال ما تابان أكثر، لأنه لا يمكن للبائع أن ينقص من قيمة السلعة، بل إن المؤلف صاحب الروض بعد ذلك قال فإن ثبت أن الثمن أقل، إن ثبت أن الثمن أقل، وما ذكر إن ثبت أن الثمن الحقيقي أكثر، لأن الأصل أن البائع يقلل من الثمن فلا يكذب وينقص، وإنما يكذب أو البائع يزيد من الثمن فلا يكذب وينقص من الثمن. نعم. متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في أنواعه الأربعة التولية وهي اكتبوا أقسام بيع التخفيض بالثمن. نعم. وهي بيع برأس المال وفي الشركة، وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، وأشركتك ينصرف إلى نصفه، وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال علي أن أربح في كل 10 درهما. في كل 10 درهما، لو قال البائع للمشتري شوف أنا بشتري منك السلعة على أن كل 1,000 ريال بربح فيه 100 ريال، والسلعة ب10,000، كل 1,000 بربح فيه ب100 ريال، قالوا كره. لماذا؟ قالوا لأنه كأنه مال بمال، مال هو ليس مالا بمال، هو هذا المال كله في مقابل سلعة، لكن تقول أربح بكل 1,100 يشبه أن يكون مالا بمال، تربح من كل 1,100 ريال، كأنك تدفع 1,000 ريال وتأخذ 1,100، يعني هذه الصورة شبيهة بالربا، وهي ليست ربا، لو كانت ربا حرمت. وروي هذه الكراهة رويت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. وإن قال علي أن أربح في كل 10 درهما كره. اقرأ الحاشية. واحتج أحمد بكراهة أحمد من الصحابة، واحتج أحمد بكراهة ابن عمر وابن عباس، وقال كأنه دراهم بدراهم، كأنه يشبه أن يكون دراهم بدراهم. نعم. وقال الوزير قف هنا خلاص أكمل من الروض. وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وفقدان المعلوم، ولا بد في جميعها، ولا بد في جميعها أي الصور الأربع، من معرفة المشتري والبائع رأس المال. لا بد من معرفة رأس المال، وهذا تقدم في الشروط في البيع. لو قال بعتك بما باع به فلان أو بعتك بالرقم، لا بد أن يعرف الاثنان رأس المال وإلا حرم ذلك. نعم. لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح، وما ذكره من ثبوت الخيار. الآن هنا استدراك صاحب الروض على صاحب الزاد. نعم. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع، وهو رواية، والمذهب أنه متى بان رأس المال. إذن المذهب الذي يقرره صاحب الروض أنه لا خيار في هذا، فإنما ينقص من الثمن ما زاده البائع. نعم. والمذهب أنه متى والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، ويحط قسطه في مرابعة، وينقصه في مواضعة، ولا خيار للمشتري، ولا تقبل دعوى بائع. نعم. ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس. غلط. يعني لو قال البائع أنا بعتك هذه السلعة برأس مالها ثولية، قال أنت اللي قبلت بكم رأس المال أو بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها ب10,000. ثم قال لا معليش اشتريتها ب11,000. غلط. قالوا لا تقبل هذه الدعوة، لأنه دعوة في حق الغير، حتى لو صدقك المشتري ما تلزمه بذلك. قال والله أنه صادق، عندي لك أنا لا أرضى إلا بالسعر الأول. لا تلزمه بذلك ما لم يأتي البائع ببينة، يقول أنا اشتريتها ب11,000، خذ هذه الفاتورة مختومة بعد ب11,000. هنا لا تقبل دعوة، أما إذا كان بلا بينة فلا تقبل دعوة. نعم. ولا تقوى دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة، وإن اشترى السلعة بثمن طيب قلنا لكم أن البيع بالتخبير بالثمن كرهه بعض أهل العلم وقال المساومة أفضل. لماذا؟ قالوا لأنه لا بد أن توضح حقيقة البيع الأول أيها البائع، توضح حقيقة البيع الأول يعني تبنى عليه البيع الثاني، توضحها بصورتها الكاملة يا سلطان معنا، توضحها بصورتها الكاملة، ما تخفي بعض الزوايا التي قد يغفل عنها المشتري. فلو جئت وقلت بعتها عليك برأس المال، قال المشتري بكم رأس المال؟ قلت ب110,000. قال المشتري قبلت، ثم تبين لنا بعد ذلك أنك صحيح اشتريتها ب110,000، لكن كان الثمن مؤجل في البيعة السابقة، وبطبيعة الحال إذا أدل الثمن ارتفع سعر. قال هنا صاحب الزاد إذا تبين أن البيع كان مؤجلا في البيعة الأولى فإنه للمشتري أن يفسخ البيع. يقول حين أشتريه متحال 110,000 وأنت شاري مؤجل 110,000، قالوا للمشتري أن يفسخ البيع. قال صاحب الروض استدرك عليه، صاحب الروض أحرص ما عنده أنه يمشي السلع. قال لا، ما له أن يفسخ البيع، وإنما يؤجل الثمن حتى على يؤجل الثمن كذلك على المشتري. إذا تبين أن البائع لما اشترى السلعة اشتراها مؤجلة إلى سنة فباعها، قال بعته عليك برأس المال 110,000، ثم تبين أن 110,000 ذي تلك السابقة كانت مؤجلة، فهنا تؤجل 110,000 أيضا. كذلك قال لو ثبت أن البائع قد اشتراها سابقا ممن لا تصح شهادته له، فترى والله أنا اشتريت السيارة ذي ب110,000، قال المشتري خلاص اشتريتها منك برأس المال، ثم بعدين اكتشف المشتري أن البائع اشتراها من أبيه، بطبيعة الحال الابن يريد أن ينفع أو أن ينفع أباه. أنا والله هي السيارة تسوالها 90,000، لكن يوم اشتراها من أبوه زاد الفلوس، وأنا الآن ما اشتريتها من أبي ولا من شخص يعني لي بيني وبينه معروف. فهنا يثبت الخيار للمشتري مع أن البائع ما كذب، لكن ما وضح الحقيقة كاملة. كذلك قال لو تبين أن البائع قد اشترى السلعة لغرض خاص له فيها، أنا اشتريت هذا البيت بـ1,000,000 لأنه جنب بيت أهلي وجنب دوامي، فأنا حرصت عليه وزدت في ثمنه. ليش؟ لأنه الحمد لله بيريحني جنب بيت أهلي وجنب دوامي. ثم جيت أبيعه فقلت أبيعه بـ1,000,000، ترى شاريه بـ1,000,000، فقال المشتري قبلت. ثم تبين أنه اشتراه لغرض خاص فيه وله يسوى 1,800,000، فهنا يحق للمشتري خيار الفسخ لأن البائع ما وضح له الحقيقة كاملة. اقرأ. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة حتى يذهب للسوق ويقول اشتريته بكذا، اخذ الجوال ذا واقول للجويان شوف ببيعك الجوال بـ1,000 ريال وانت تبيعه علي بـ1,500 ريال وانا بهديك الـ500، ما حد خسر شيء، بس اروح للسوق واقول والله اني شاريه بكام؟ 1,500. هذا حيله، قالوا فهل يثبت الخيار للمشتري؟ قالوا نعم يثبت الخيار للمشتري لأن البائع كذب عليه وغره. نعم. بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة لرغبة تخصه. يا سميها كيف؟ أو رغبة تخصه كما قلنا قبل قليل البيت بجوار بيت أهله. نعم. أو موسم فات. أو موسم فات. لما أراد أن يبيع الشاه قال بعتها عليك بما اشتريتها به برأس المال. قال بكم اشتريتها؟ قال بألف وثمان. قال قبلت وكان البيع هذا في أول محرم. تبين لنا أنه يشتر الشاه قبل عيد الضحية ثلاث أيام. والأسعار مرتفعة لأجل العيد. قالوا في هذه الحالة يحق للمشتري الخيار لأنه ذهب الموسم. نعم. أو باع بعض الصفقة بقسطها. أو باع بعض الصفقة بقسطها. كلام في تفريق الصفقة. أنا اشتريت سيارتين كامري وكرام فيكتوريا فورد اشتريتهم مرة واحدة بمئتي ألف صفقة واحدة يا سلطان معنا صفقة واحدة ثم قسطت الصفقة عليهما فطلع علي أن قيمة الكامري 80 ألف قيمة الفورد 120 ألف فرحت أبيع الفورد وقلت أبيعها عليك برأس المال قال كم رأس المال؟ 120 ألف رأس المال هنا تقريبي تقديري ولا يقيني قطعي تقديري تقريبي فإذا تبين ذلك هذا المشتري أني فرغت الصفقة عليه وما وضحت له قالوا فهنا يثبت له الخيار لكن هذا في الأمور التي يتقصد عليها الثمن بالقيمة لا بالأجزاء سيارتين تتقصد عليها الثمن بالقيمة غير متساوية أما الأمور التي يتقصد عليها الثمن بالأجزاء كالتمر مثلا المكيلات اشتريت 20 صاع تمر بمئتي ريال ثم بعت 10 أصع بمئة ريال قلت برأس مالها أنا صادق هنا أو كاذب؟ صادق لأن الثمن يتقصد بالأجزاء هنا قيمتها يقينية قيمتها يقينية فلا يثبت الخيار للمشتري اقرأ الحاشية أي باع بعض المبيع بقسطه من الثمن وليس المبيع بعضه من المتماثلات المتساويات كزيت ونحوه أي مما يتقصد عليه الثمن بالأجزاء نعم من كل مكين أو موزون متساوي الأجزاء كالثياب ونحوها نعم أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس والنثر فيما إذا بان الثمن مؤجلا هنا استدراك استدراك على صاحب الزاد صاحب الزاد قال إذا ثبت أن الثمن مؤجل أثبت الخيار للمشتري صاحب الرد يقول لا إذا ثبت أن الثمن السابق كان مؤجلا نثبت الأجل في البيعة الثانية نعم والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى وما يزاد في ثمن طيب اكتبوا ما يزاد في الثمن بعد العقد ما يزاد في الثمن بعد العقد كلام هنا عن بعض الأمور التي تزاد في الثمن بعد العقد الأول في البيعة الأولى قالوا هنا أمور تلحق بالثمن الحقيقي فلا بد من الإفصاح بها أو ينقص من الثمن بعد العقد لا بد أن يفصح بها فمثلا أنا اشتريت هذا الجوال من سلمان اشتريته منه ب1200 ريال فقال لي سلمان ونحن في المجلس والله 1200 شوية زد ولا بفسخ البيع لأن لي خيار المجلس قلت خلاص ب1300 بعد ذلك إذا أردت أن أبيع الجوال أقول اشتريته ب1200 ولا ب1300 1300 مع أن المئة الزائدة جاءت بعد العقد لكنها في زمن الخيار أو أنا قلت لسلمان والله ما يسوى عليها 1200 شوف بفسخ البيع ولا خلوه ب1000 قال سلمان قبلت بعد ذلك إذا أردت أن أبيع أقول اشتريته ب1200 ولا ب1000 ب1000 قالوا ومن تمام الصدق من تمام الصدق أنك تقول للبائع الثاني المشتري الثاني ترى اشتريت الجوال ب1200 ثم حطينا 200 ريال في خيار المجلس يعني توضح له القصة كاملة أو تقول ترى اشتريته ب1200 ثم زدت 100 ريال في خيار المجلس أو في خيار الشرط قالوا هذا من تمام الصدق لكن هل هو واجب؟ ليس واجب مستحب حتى يكون الصدق تاما لكن لو قلت يا فارس لو قلت ب1200 أو اشتريته بألف ووضعت ما وضعتموه في خيار المجلس دون ذكره للمشتري. قالوا أنت صادق، هو العقد رسى آخر شيء على إيش؟ على ألف. أو قلت ترى اشتريته بألف وثلاث وما أخبرت المشتري بأنك أول شيء اشتريته بألف ومئتين ثم زدت من مئة بعد ذلك. قالوا فكذلك يعتبر هذا الشخص صادق. نعم يا أبو حمد. وهل ذكر الزيادة له أننا زدناه في خيار المجلس مؤثر؟ لا، هو من كلام الصدق فقط، ولذا ما أوجبناه. لو كان مؤثر أوجبناه، لو كان مؤثرا أوجبناه. تأثير ما يريد هذا يذكر، إنه هذه قيمتها بالسوق أو قد بيعت كذا ثم عدل السعر، شيء لا يذكر. اقرأ. وما يزاد في ثمن أو يحط منه من أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعيب أو يؤخذ أرشا لعيب، فكذلك لا بد أن يذكر ويضاف إلى الثمن، لأن الأرش قلنا هو تعويض لشيء فائت يرد في الثمن. فمثلا أنا اشتريت هذه السلعة ب20,000 ريال ثم تبين أن فيها عيب فأخذت أرشو 2000، فإذا جئت أبيعها قل بكم اشتريتها، ب20 ولا ب22؟ 22. لابد من توضيحها. الأرش يلحق بالثمن، الأرش يلحق بالثمن، أو لا عذرا، إذا أخذت الأرش 2000 كم تصير؟ 18. كأني دفعت فيها 18,000، فإذا جئت أبيعها قل بعتها ب20 ولا ب18؟ 18. أنقص ما أخذته. نعم. أو لجناية عليه أي على المبيع. أو لجناية عليه أي على المبيع. فأن بعت مملوك عبد، هذا المملوك أنا اشتريته ب10,000 فجني عليه لما كان في ملكي، فالمملوك إذا جني عليه أخذ حكومة، يعني كم نقص ثمنه يعطى. فأخذ أرش الجناية، أرش الجناية لما جني عليه قدرنا قيمة الجناية 3,000، فأخذت أنا سيده 3,000، إذا جيت أبيعه أقول كم اشتريته؟ 7,000. أوضح لي ترى أخذت 3,000 في مقابل جناية جنيتها. طبعا الصدق التام إني أقول ترى اشتريته ب10,000 ثم أخذت أرش جناية 3,000، ونفس ذلك الكلام في الأرش. نعم. ولو بعد لزوم البيع هذا في الأرش وفي الجناية، أما في خيار الشرط والمجلس لا. الزيادة التي تحصل بعد لزوم البيع بعد الخيار هذه ما يحتاج أن يذكرها البائع والمشتري. يعني أنا اشتريت الجوال ب1200 من سلمان، بعد يومين ما بيني وبينه أي خيار، لا خيار مجلس ولا خيار شرط، قابلني سلمان قال خذ الـ2000 لي، جزاك الله خير، أنا حقيقة كفيني 1000 بالجوال. إذا رحت أخبر الناس بكم اشتريت الجوال أقول اشتريته ب1000 ولا ب1200؟ 1200، لأن النقود التي جاءتني بعد لزوم البيع كأنها هدية لا علاقة لها بالبيع، هدية منه لي. لكن الكلام متى نضيف هذه النقود إلى العقد؟ إذا كان في زمن الخيار. أما في الأرش وفي الجناية على المملوك فهذه تضاف حتى لو كان بعد لزوم البيع. نعم. ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله، وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار. كذا ما يزاد في مبيع، بأن اشتريت الجوال ب1200 ثم قال لي سلمان بعد ذلك خذ في نفس الصفقة جراب مع الجوال، الجراب له قيمة، هنا لا بد أن أخبر، لأن في وقت الخيار لا بد أن أخبر بأن ترى اشتريت الجوال ب1200 ثم أضيف إليه جراب، هذا لا بد، أو أقول اشتريت جوال وجراب ب1200 لأنه أضيف في زمن الخيار. وكذا لو أضيف أجل بأن اشتريت من سلمان الجوال على أني أدفع له الفلوس بعد أسبوع، ثم يا جاسر بعد أسبوع ثم زيد في الأجل بعد شهر، قالوا لا بد من ذكر هذا لأن هذا يؤثر في الثمن، ولذا قلنا هم يشددون في البيع للتخبير بالثمن، يشددون فيه بحيث لابد أن تذكر كل ما يحب البيع، بل حتى الخيار. أن تقول اشتريته وكان فيه خيار أسبوعين أو خيار ثلاثة أسابيع، لابد أن تذكر، فيكون المشتري الثاني على بينة تامة. نعم. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجر أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد. أي يلحق بالعقد؟ هذا إذا كانت الزيادة في مدة الخيار لا بد أن يلحق بالعقد، أما ما كانت بعد مدة الخيار قلنا لا يشترط يكون كالهدية إلا للأرش والجناية، هذه حتى لو لزم العقد، أما سوى ذلك فلا بد أن يكون في مدة الخيار. نعم. لازم يذكر الضمان. نعم. الضمان. يذكر إن شريت جوال عليه ضمان. كان عليه والله. نعم. يؤثر في الثمن هذا. نعم. وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حظ بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به. لم يلحق به لأننا قلنا هدية محضة. نعم. أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به. لا إن جنى المبيع ففيداه المشتري. قفلة خلاص كان. نتكلم عن هذه. نتكلم عن هذه. بإذن الله تعالى. نعم. أحد عنده سؤال؟ نعم. شيخ وش المسألة؟ مسألة لازم واحد العرض، مسألة الأرش قلنا قسمناها. نعم قلنا الأرش والجناية على المبيع هذه حتى لو لزم العقد لابد أن تذكر. أما ما سواها زيادة في الأجل، زيادة في الخيار، زيادة في الثمن، الحظ من الثمن، هذه كلها لا يؤثر، لا يلزمك أن تذكرها إلا إذا كانت في زمن الخيارين. كلها لا بد أن تكون في، أما بعد زمن الخيارين زيادة في الأجل ونحوه فلا إشكال. تبين لك؟ الحق في المكتب. نعم. كيف تفرق بين الشروط التي تكون من مصلحة العقد والشروط التي تكون في المبيع الذي يستخدمه؟ هذا في درس قديم تأتيني في المكتب. طيب في سؤال واستفسار؟ نعم. أحسن الله عليك، أمس مسألة الجوال إذا احترق المحل. إيه؟ أنا المذهب من يضمن المشتري؟ لا، في مسألة الجوال إذا احترق المحل، نعم المذهب أن الذي يضمن المشتري، نعم. نعم. الخيار هذا، هو اسمه خيار التخبير بالثمن. خيار أصلاً حتى هذا الاسم شيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع كأنه أنكره على الحنابلة، يقول حتى الاسم مو مستقيم. فلو قالوا الخيار الذي يثبت إذا تبين أن البائع أخبر بالثمن أو زاد في الثمن ما ليس فيه، أو تسمية طويلة جداً، فتختصر بخيار التخبير بالثمن يعني كافي. طيب في سؤال واستفسار؟ من أراد أن يصل